اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواقٍ. بريرة جارية هذا اسمها. قالت: كاتبت أهلي على 9 أواقٍ. أريد أن أتصور هذا الحديث تصور بسيط هكذا حتى عندما نأتي إلى الشرح يعني يسهل علينا فهم كلام الشيخ. كاتبت أهلي على 9 أواقٍ، طبعا عقد المكاتبة معروف يكون بين العبد وبين سيده، السيد يحدد ثمنا لهذا العبد على أن يدفع العبد هذا الثمن على نجوم وأقساط، ويكتب هذا ويلتزم به السيد ويلتزم به العبد. فإذا أدى العبد النجومة صار إيه؟ صار حرا. فكاتبت على أهلي 9 أواقٍ. أواقٍ جمع أوقية، أظنها تكون من الفضة. قال: في كل عام. وأطلق الأهل على السيد. كتبت أهلي، المقصود بالأهل هنا السيد من يملكوها. كتبت أهلي، وهذا جيد هذا السؤال، سيأتي تكرار. نقول عائشة وأهل بريرة، عائشة وأهل بريرة. فإذا قلنا أهل بريرة هذا سأحتاجه في الشرح كثيرا. فالمقصود بأهل بريرة هم السيد الذي يعتقها، ماشي؟ من كانت عندهم ومن كانوا يملكونها، هؤلاء نطلق عليهم إيه؟ أهل بريرة. هذا لفظ أستعمله في سيرة. كاتبت أهلي كما ورد في الحديث: كاتبت أهلي على 9 أواقٍ في كل عام أوقية. طيب هذا القدر من المال سيبذل لأهلها في كل عام، فتعتقها بعد إيه؟ 9 سنين. فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك الذين كاتبوك أن أعدها لهم، أن أعد لهم الأوقية في كل عام ويكون ولاؤك لي، فعلت. الظاهر في معنى الولاء أن هو حق يثبت بين المعتق والمعتق، بحيث يكون المعتق من المعتق بمنزلة الابن من إيه؟ من أبيه. والشرع أثبت حق الولاء بالإيه؟ بالعتق، وأثبت حق التوارث بين الإيه؟ بين المعتق والمعتق، فبشرط ألا يكون للمعتق أو المعتق وارث آخر. إذا لم يكن للمعتق أو المعتق وارث آخر، فالمعتق يأخذ كل مال المعتق، والمعتق يأخذ كل مال المعتق، كأن كل واحد منهم صار يعني المنزلة بين المعتق والمعتق كمنزلة الأب والإيه؟ والابن. كده واضح؟ وأظن معنى الولاء في معنى النصرة والانتماء، وهذا الأمر يقع بين الابن وأبيه، يعني الابن ينتمي لأبيه ويقوم بخدمته ويقوم بنصرته، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، فهذا المعنى أيضا يكون في الولاء والله أعلم. قال: ويكون ولاؤك لي، فعلت. فتكون عائشة هي الإيه؟ المعتقة، وبريرة هي المعتقة. فإن مات أحدهما ورثه الآخر إن لم يكن له وارث إيه؟ غيره. فعلت. إن أحب أهلك أن أعدها له ويكون ولاؤك لي، فعلت. سيأتي خلاف في الشرح، هل عائشة رضي الله عنها ستدفع 9 أواقٍ في كل عام أوقية؟ هي بأي شيء تشتري؟ بأي شيء؟ أي شيء تشتريه بهذا المال؟ أي شيء يبذل هذا المال في مقابله؟ فهناك في احتمال عندي أن تكون اشترت رقبة بريرة، هذه العين هي اشترتها من أهلها بهذا القدر من المال، فتكون عائشة اشترتها وتكاتبها هي، فتكون عائشة مشتري تشتري بريرة وتكاتبها. وفي احتمال ثاني أن تكون ما اشترت العين وإنما اشترت الكتابة، اشترت العين وإنما اشترت الايه؟ الكتابة، فهي ملك لأهلها، واضح كده؟ وهي اشترت الايه؟ اشترت المال الذي وجب على بريرة بالمال التي الذي تبذله هي. وجب على بريرة تسع أواقٍ، هذا المال الذي وجب على بريرة عائشة رضي الله عنها تشتري هذا المال، فتشتري الكتابة. الاحتمال الثالث عندي في هذه المسألة أن يكون المال المبذول من عائشة رضي الله عنها لبريرة على سبيل الإعانة، هي لم تشتري شيئا، لم تشتري الرقبة ولم تشتري الكتابة، وإنما اشترت ولم تشتري شيئا، وإنما هي أعانتها، فهي تعطي المال على سبيل الإعانة والهبة إلى بريرة، وبريرة تسد النجوم والأقساط الواجبة عليها لأجل هذه الكتابة. كده واضح؟ وهذه المعاني ستذكر في الشرح. فذهبت بريرة إلى أهلها الذين كتبوها، فقالت لهم ما قالته عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها إذ أوقي له في كل عام فعلت، ويكون ولاؤك لي. فأبوا أهلها، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقلت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. يعني نحن نسمح بأن تدفع عائشة رضي الله عنها في كل عام أقي، وفي نهاية التسع سنين تعتقين، لكن ولاؤك لا يكون لعائشة بل يكون لنا لأهل بريرة. كده واضح؟ يبقى الحاصل أن المعتق من؟ المعتق عائشة، والولاء ليس لها بل لمن؟ للأهل الذين كتبوها. إذن على هذا الوجه هي تكون معينة للبريرة. هو نعم تكون معينة للبريرة. هم سألوا له ما سألوا حقا ثابتا لهم ولا سألوا شيئا ليس لهم؟ سألوا شيئا ليس لهم، فمعنى ذلك أنهم ما اعتقوا، وإنما التي اعتقت عائشة، والمقتضى ذلك أن يكون الولاء لعائشة. إذا كان في رجعين على سداد النجوم البريرة مثلا، فقد تعين على سداد النجوم، إذا الولاء تثبت للأهل. ما احنا قلنا في ثلاث ايه؟ احتمالات. طيب على كل فابوا الا ان يكون لهم الولاء، فاخبرت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها، خذي بريره فتشتري الرقبه، ولا خذي الكتابه فاشتري نجوم واقساط الكتابه، ماشي، واشترطي لهم الولاء، واجعلي هذا الحق ثابتا ايه لهم. وهذه الجمله محل اشكال كبير سياتي للشيخ كلام فيها. فانما الولاء لمن اعتق، والمعنى يعني ايه؟ ان هؤلاء القوم انما الولاء لمن اعتق، ومقتضى ذلك ان يكون الولاء ثابت لك انت يا عائشه، ولكن هؤلاء القوم تعدوا هذا الايه الحق، فأعطيهم الولاء الذي ليس من حقهم، فاشترط لهم الولاء، بمعنى التزم لهم بأن يكون الولاء حق لهم، وهم أخذوا ما ليس من إيه؟ من حقهم، لأن الولاء لمن أعتق. الجملة الأولى والجملة الثانية قد تظن بينهما تنافر، اشترط لهم الولاء يبقى لا، الولاء حق لهم، ويقول إنما الولاء لمن أعتق، وهؤلاء ما أعتقوا الذي أعتقت عائشة. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه وأنكر على هؤلاء القوم الذين اشترطوا الولاء. ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وليست في حكم الله؟ أنهم إيه؟ أن عائشة تعتق ولا يثبت الولاء لهم، ولا يثبت الولاء لعائشة، بل يثبت الولاء لإيه؟ لغير المعتق وهم أهلها. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم القضية وقال: وإنما الولاء لمن أعتق. طيب، قال الشيخ رحمه الله: قد أكثر الناس من الكلام على هذا الحديث وأفردوا التصنيف في الكلام عليه وما يتعلق به وما يتعلق بفوائده وبلغوا بها عددا كثيرا. يعني هذا الحديث مليء بالفوائد، والشيخ يقول أنه صنفت فيه التصانيف. قال: ونذكر من ذلك عيونا إن شاء الله تعالى. وبلغوا بالفوائد المأخوذة من الحديث عددا إيه؟ كثيرا. ونذكر من ذلك ينقل عن حافظ ابن حجر أن بعضهم استخرج منه 400 فائدة ماشي في الحاشية كل هذا. ونذكر من ذلك عيونا إن شاء الله تعالى. ونذكر من ذلك عيونا، لعل معنى العيون هنا يعني أفضل من تلك الفوائد، أفضل من تلك وأحسن هذه الفوائد. نذكر ذلك ماشي. يقول: أكلون فلان من عيون القوم، من وجهائهم، هو أفضل من فيهم وأحسن من فيهم. يبقى ونذكر من ذلك عيونا، يعني أفضل هذه الوجوه وأحسن هذه الوجوه وأحسن هذه الفوائد نذكرها إن شاء الله. والكلام عليه من وجوه: أحدها كاتبت فاعلت من الكتابة، وهو العقد المشهور بين السيد وعبده، العقد المشهور بين السيد وعبده كما قلنا، يدفع العبد ثمن نفسه على إيه؟ أقساط، ويعتق العبد إذا دفع هذه الأقساط يعتق على سيده. فإما أن يكون مأخوذا من كتابة الخط، كتابة الخط اللي هي إيه؟ ضم حروف إلى حروف، لما أنه يصطحب هذا العقد الكتابة له فيما بين السيد وعبده. واضح هذا؟ إيه؟ يصحب لما أنه يصحب هذا العقد الكتابة له فيما بين السيد وعبده. إذا كتب العبد إذا كتب السيد عبده، صح كده؟ إذا كتب السيد عبده هذا عقد الكتابة، هذا يكتب، فلأن الكتابة من لوازم هذا العقد سمي هذا العقد عقد إيه؟ مكاتبة. لأن الكتابة تلزم هذا العقد سمي هذا العقد عقد مكاتبة. وإما أن يكون مأخوذا من كتبة التي هي من معنى الإلزام، مش أنت تقرأ كان قال كما في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى موقوتا؟ ما معنى كتابا؟ لا لا لا، أقصد شاهد فيه كتابا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا لازما، كده واضح؟ يبقى الكتاب بمعنى الفرض اللازم. وفي كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب بمعنى فرض وألزمتم هذا الحكم. إذن معنى الكتب يدور على معنى الإلزام، أو يأتي بمعنى الإلزام والفرض. فيمكن أن يكون كاتبت مأخوذة من كتبة التي هي بمعنى الإلزام والفرض، كأن السيد ألزم نفسه عتق العبد عند الأداء، السيد ألزم نفسه عتق العبد عند الأداء، والعبد ألزم نفسه الأداء للمال الذي تكاتب عليه. يبقى كل واحد منهم لزمه شيء ووجب عليه شيء. متضح؟ الثاني اختلفوا في بيع المكاتب على ثلاثة مذاهب. بعد أن أبرم السيد والعبد هذا العقد أن تدفع نجوما، تدفع ثمنك على نجوم وتعتق بعد ذلك، هل يجوز للسيد بعد إبرام هذا العقد أن يبيع العبد المكاتب؟ أن يبيع العبد المكاتب؟ قال على ثلاثة مذاهب. المنع والجواز والفرق بين أن يشترى للعقد فيجوز أو للاستخدام فلا. طيب المنع كيف يوجه؟ أولا الشرع متشوف لإعتاق العبيد، وبيع المكاتب، بيع المكاتب يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى تفويت العتق على العبد فيمنع ذلك. الشارع متشوف لعتق الرقاب، وبيع المكاتب وجواز بيع المكاتب يؤدي إلى إيه؟ إلى تفويت العتق الذي يتشوف الشرع إليه فيمنع ذلك. طيب والجواز، المنع مطلقا والجواز مطلقا بناء على ماذا؟ بناء على أن السيد مالك للعبد ومالك لمال العبد. إذا قلنا بأن العبد لا يملك وأن جميع ما يملكه العبد إنما هو لسيده، فالمكاتب في ملك سيده ويجوز للشخص أن يبيع ما في ملكه، فهذا وجه الجواز. قال والفرق بين أن يشترى للعقد فيجوز أو للاستخدام فلا، وهذا واضح. لماذا منعت بيع المكاتب؟ قال لأنه يفوت عليه العتق. فإن اشتراه مشتر ليعتقه يبقى لا يفوت عليه العتق الذي هو مقصود للشارع من الكتاب، من شرع الكتاب، فيجوز إن كان يشترى ليعتق. أما أن يشترى ليستخدم فهذا يفوت عليه مقصود الشارع من الكتابة الذي هو العتق، فيمنع في صورة الاستخدام ويجوز في صورة ما كان يشترى، ما كان يشترى ليعتق. فأما من أجاز بيعه فاستدل بهذا الحديث. إذا قلنا أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري الرقبة اللي هي بريرة، إن أحب أهلك أن أعدها لهم فأشتريك بهذا المال وأعتقك ويصير ولاؤك لي، هذا هو تخدير الكلام. فأما من أجاز بيعه فاستدل بهذا الحديث، فإن ثبت أن بريرة كانت مكاتبة، فإنه ثبت أن بريرة كانت مكاتبة، قالت كاتبت أهلي، وعائشة رضي الله عنها بذلت المال لتشتريها على أحد الاحتمالات، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وما أنكر على عائشة شراء المكاتبة، ولا أنكر على أهلها بيعها، بيعها لعائشة، وإنما أنكر عليهم أنهم اشترطوا شروطا ليس له، ليست من حقهم، ليست من حقهم. وأما من منع، من أجاز الحديث يدل له. طب وأما من منع فيحتاج إلى العذر عنه، فمن العذر عنه ما قيل أنه يجوز بيعه عند العاجز عن الأداء والضعف عن الكسب، فيحمل الحديث على ذلك. أنت تقول يا مولانا أنا لا أجيز بيع المكاتب إلا في صورة واحدة، ما لو عجز المكاتب عن أداء أقساط الأقساط والنجوم، فحينئذ إيه؟ يجوز إيه؟ بيعه. وتحمل الحديث على هذا المعنى، بريرة رضي الله عنها عجزت عن أداء الأقساط والنجوم، فجاز لأهلها، لأهلها أن يبيعوها، وجاز لإيه؟ لعائشة أن تشتريها، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك بناء على أنها كانت إيه؟ عاجزة عن أداء الأقساط. طيب هذا عذر. ومن الاعتذارات ويقول المنع لأبي حنيفة والشافعي في المكتب لا يباع عند الشافعي وأبي حنيفة. وأصح الأقوالين للشافعي أن المكتب لا يباع. وأبو حنيفة يقول أيضا المكتب لا يباع. والجمهور يقولون بجواز بيع الإيه؟ المكتب. فأما الجمهور الذي أجاز بيع المكتب فاستدل بهذا الحديث، فإنه ثبت أن بريرة كانت مكتبة. وأما من منعه كأبي حنيفة والشافعي في أصح القولين فيحتاج إلى العذر عن حديث بريرة. فمن الأعذار التي يقولها الشافعي وأبو حنيفة أنه يجوز بيعه، يجوز بيعه أي المكاتب عند العجز عن الأداء أي أداء النجوم والأقساط، وعند الضعف عن الكسب. فقد يحمل الحديث أو فقد يحمل الحديث على ذلك، أو هذا المعتذر قد يحمل الحديث على ذلك. ومن الاعتذارات أن تكون عائشة اشترت الكتابة للرقبة، اشترت الكتابة للإيه؟ للرقبة. يعني هذه الرقبة مملوكة لمن؟ لأهلها. وهي فقط اشترت الأقساط الإيه؟ الأقساط الواجبة على بريرة، أنها اشترت الكتابة للرقبة. وقد استدل على ذلك بقولها في بعض الروايات: فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك فإنه يشعر بأن المشترى هو الكتابة لا الرقبة. ثم هي بعد ذلك تأخذ من البريرة هذه النجوم أو اشترى فيها الكتابة. ممكن يأتي هذا معنى. فإنه يشعر بأن المشترى هو الكتابة لا الرقبة. ومن فرق بين شرائه، طيب احنا كده انتهينا من هذه الجزئية. يبقى الأقساط التي وجبت على بريرة عائشة رضي الله عنها تدفعها. ويمكن أن نتصور أن بريرة بعد ذلك تقوم هي بإيه؟ بسداد هذا المال لعائشة. ومن فرق بين، طب ولو كان على سبيل الإعانة والهبة يبقى تعطيها الأقساط ولا إيه؟ ولا تردها بريرة. طيب القول الثالث اللي هو فرق بين المكاتب الذي يباع ليعتق أو يباع ليستخدم. ومن فرق بين شرائه للعتق والرقبة، بين شرائه للعتق أو الرقبة فيستخدم، فلا إشكال عنده، لأنه يقول أنا أجيز بيعه للعتق والحديث موافق لما أقول. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتريها لإيه؟ لتعتقها. طب هذه المسألة الأولى. طب المسألة أو الأولى والثانية. طب الثالثة، قال بيع العبد بشرط العتق اختلفوا فيه، هل هذا يجوز؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. فلو قلت لك بعتك هذا العبد بألف على أن تعتقه، بعتك هذا الألف هذا العبد بألف على أن تعتقه، هل هذا البيع صحيح؟ قال وللشافعي قولان أنه باطل، كما لو باعه بشرط ألا يبيعه ولا يهبه وهو باطل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع له شرط، والشرط المذكور في الحديث هو الشرط المنافي لمقتضى العقد، وهذا الشرط بناء على القول الأول شرط مناف لمقتضى الإيه؟ العقد. أنا أشتري العبد لأتملكه، لأستخدمه، لأتصرف فيه، وأنت بهذا الشرط أوجبت علي أن أخرجهم عن ملكي، فهو شرط مناف لمقتضى العقد، كما لو باعه بشرط ألا يبيع. أنت تبيعون الشيء لأتصرف فيه بما شاء، فإذا منعتني من التصرف فهذا الشرط مناف لمقتضى العقد، بشرط ألا يبيع أو بشرط ألا يهب. والثابت للمشتري بالعقد ما هو؟ حق التصرف بإبقائه أو ببيعه أو بهبته، وهذا الشرط ينافي مقتضى العقد وهو باطل. وهذا الشرط الذي ينافي مقتضى العقد باطل. والثاني وهو الصحيح أن العقد صحيح لهذا الحديث. فتوجيهه كيف يكون؟ عائشة رضي الله عنها تدفع 9 أواقيت في مقابل ماذا؟ في مقابل الرقبة اللي هي بريرة، بشرطين: أهل بريرة باعوها إلى عائشة 9 أواقٍ بشرطين، هي لك 9 أواقٍ بشرط أن تعتقيها ويكون ولاؤها لنا لا لك. فشرط إيه؟ شرط العتق وشرط الولاء. والنبي أنكر عليهم اشتراط الولاء ولم ينكر إيه؟ اشتراط العتق. يبقى يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز البيع العبد بشرط عتقه، ماشي؟ ويكون هذا مستثنى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط، ويستثنى من هذا الشرط ما وقع في أمر بريرة: ومن منع من بيع العبد بشرط العتق فقيل إنه يمنع كون عائشة مشترية للرقبة ويحمله على قضاء الكتابة عن بريرة أو على شراء الكتابة خاصة. طيب احنا قلنا الرأي الاول، القول الاول الشافعي انه باطل. طيب والثاني هو الصحيح والحديث يدل عليه. طيب القول الاول، اصحاب القول الاول يحتاج الى ان يعتذروا عن حديث بريرة، فيمكنهم ان يقولوا ايه: ومن منع من بيع العبد بشرط العتق فقد قيل إنه يمنع كون عائشة مشتريا، يمنع كون عائشة مشتريا للرقبة ويحمله على قضاء الكتابة عن بريرة أو على شراء نجوم الكتابة، أي شراء نجوم الكتابة الخاصة على ما أفهم، ويحمله على قضاء الكتابة عن بريرة بأن يكون متطوعا معينا لبريرة، أو على شراء الكتابة خاصة أن هي تشتري نجوم الإيه؟ الكتابة، وبريرة بعد ذلك تسد هذه الأخصاف لعائشة. قال: والأول ضعيف مخالف للفظ الوارد في بعض الروايات، وهو قوله عليه السلام: ابتاعي. ويحمل على قضاء الكتابة عن بريرة أن عائشة رضي الله عنها متبرعة وأنها تعين بريرة وتبذل لها المال فتتملكه بريرة وتسد به إيه؟ تأخذ من عائشة وتسد به أقساطه ونجومه. قضاء الكتابة عن بريرة. نعم. ويحمله على قضاء الكتابة. قضاء الكتابة عن بريرة أنها تعينها وتعطيها المال التي تسد بريرة به نجومه وأقساطه. متصور؟ فألد في بعض الروايات لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ابتاعيها، في هذا الحديث قال خذيها، وفي لفظ آخر قال ابتاعيها، ابتاعي ابتاعي، فهذا يدل على أن الواقع بيع وليس شراء وليس تبرع. وأما الثاني أنها شراء الإيه؟ الكتابة، فإنه محتاج فيه إلى أن يكون قد قيل بمنع العبد بمنع البيع بشرط العتق مع جواز بيع الكتاب. وأما الثاني فإنه محتاج فيه إلى أن يكون قد قيل بمنع البيع بيع العبد بشرط العتق مع جواز بيع الكتاب، ويكون قد ذهب إلى الجمع بين هذين ذاهب واحد معين، وهذا يستمد من مسألة إحداث القول الثالث. طيب كيف أتصور هذا؟ الأول والثاني من القولان في الشافعي؟ نعم. طيب خلي بالك من شيء، هو عندي وأما الثاني وهو قولهم أن عائشة رضي الله عنها لم تشتري الرقبة وإنما اشترت الكتابة، ونحن فصلنا الكتابة بإيه؟ بنجوم الكتاب، فإنه محتاج فيه إلى أن يكون قد قيل بمنع البيع بشرط العتق مع جواز بيع الكتاب. هذا القول جمع بين أمرين، ويقول لك إيه؟ يجوز بيع الكتابة لأجل الحديث الذي وقع في قصة بريرة وعائشة، وأن عائشة رضي الله عنها اشترت الكتاب، و بيع العبد بشرط عتقه هذا شرط منافي لمقتضى العقد، فايه فيكون هذا البيع باطلا. الشيخ هنا بيقول ايه؟ هذا القول يحتاج الى ان يكون ذهب الى هذا الجمع بين القولين، ان يكون ذهب اليه ذاهب واحد معين، وهذا يستمد من مسألة احداث القول الثالث جمع بين القولين وأحدث ثالثا. يعني كأنه كأن كأن القولين إيه؟ لا يجوز بيع العبد بشرط عتقه، ولا يجوز بيع الكتاب. وهنا قول آخر يقول إيه؟ يجوز بيع العبد بشرط العتق، ويجوز بيع الكتاب. فجاء مفصل، جاء ثالث وأخذ من هذا القول شيء، وأخذ من هذا القول إيه؟ شيء. فأخذ من هذا منع، أخذ من هذا منع بيع العبد بشرط العتق، وأخذ من هذا جواز بيع الكتاب. كده واضح؟ يبقى أنا عندي بقى في البيع بشرط العتق وبيع الكتابة، قول يقول بجوازهما وقول يقول بمنعهما. فجاء هذا الثالث وقال لا يجوز بيع العبد بشرط العتق، لا ويجوز بيعه، ولكن يجوز بيع الايه؟ الكتاب. هذا التفصيل الشيخ احال فيه على مساله الاصوليين، وهو احداث القول، احداث قول ثالث. وممكن ايضا نسميه احداث التفصيل. ماشي، احداث تفصيل بين قولين. اصحاب القول الاول لم يفصلوا ولم يفرقوا بين الكتابه، بيع الكتابه وبيع العبد بشرط العتق، لم يفرقوا بينهما في المنع. والاخر والقول الاخر لم يفرق بينهما في الجواز، فجاء هذا وفصل فأجاز أحدهما ومنع الآخر. الشيخ أحل هذه المسألة على مسألة أصولية، وهو إحداث قول ثالث أو تفصيل لقولين، إحداث تفصيل لقولين سابقين. هل يعد هذا الإحداث خرقا للإجماع فيرفض، أم لا يعد خرقا للإجماع فيمكن أن يقبل؟ هناك قول قال إحداث قول ثالث أو تفصيل لا يكون إلا خارقا للإجماع فيرفض على كل حال، وهناك قول وهو المعتمد إن كان هذا الإحداث يرفع كلا القولين فهو إيه؟ خارق للإجماع ويرد، وإن كان غير خارق لكلا وإن كان غير رافع لكلا القولين فإيه؟ فلا يكون خرقا للإجماع ويمكن المصير إليه. أنا أعنز قولا ثالثا القول الأول بجوازهما والقول الثاني بمنعهما، وهذا جاء بقول ثالث أجاز إحدى المسألتين. وإيه؟ في القول الثالث مضمن للقولين الشافعيين صح؟ نعم، مضمن للقولين الشافعيين صح؟ نعم. هو المسألة الآن هنفترض هكذا، أن الأمة هناك قول العبد بشرط العتق، بيع العبد بشرط العتق وبيع الكتاب، هناك قول بجوازهما وقول بمنعهما، وجاء هذا فصل. طب على القواعد، على القواعد اللي افهمه انا ان هذا التفصيل ليس رافعا لكلا القولين، ليس رافعا لكلا القولين، بل هو موافق للقائل الأول في بعض ما قاله. أنت تقول بجواز بيع العبد بشرط العتق، لا، أنت تقول بمنع بيع العبد بشرط العتق، أنا أوافقك في هذا. وأنت تقول بجواز بيع الكتابة، أنا أوافقك في هذا. وليس فيه رفع لكلا القولين، بل هو موافق للقائل الأول في بعض ما قاله، وموافق للقائل الثاني في بعض ما قاله. تمام كده؟ وهذا على خلاف ما في الحاشية. هو في الحاشية يرى أن هذا القول رفع كلا القولين، لكن أنا يعني لم أفهم هذا. الذي فهمته ذكرته لكم كده، واضح؟ وهذا يستمد من مسألة إحداث القول الثالث. ونحن قلنا إحداث القول الثالث إن كان هذا القول الثالث رافع لكلا القولين يرد. ماشي؟ أضرب مثال، أضرب مثال للإحداث الذي يرد. العمة والخالة يرثان ولا لا يرثان؟ أنت تقول العمة والخالة يرثان لأنهما من ذوي الأرحام. إذا لم يوجد وارث فالعمة والخالة ترث لأنهما من ذوي الأرحام. طب العمة والخالة ترث، أنت تقول العمة والخالة لا ترث. لماذا؟ لأنهما من ذوي، فأنت هذا ورثهما لأنهما من ذوي الأرحام، وهذا منعهما من إرث لأنهما من ذوي الأرحام. فلو جاء ثالث وقال العمة ترث دون الخالة لكان ذلك رفع لكلا الايه القولين، لان كلا الامرين كلا القولين يعتمد على ماذا؟ ان كونهما من ذوي الارحام هو المعنى المعتبر الذي ينبني عليه التوريث او عدم التوريث. وانت عندما ورثت احداهما دون الاخرى لم تعتبر هذا ان كانت الخاله ترث لانها من ذوي الارحام فالعمه كذلك. إن كانت الخالة لا ترث لأنها من ذوي الأرحام فالعمة كذلك. فأنت لو كنت ترث الخالة دون العمة فقد أبطلت المعنى الذي دار عليه حكم المسألة. هنا نقول هذا إحداث رافع أو تفسير رافع فيرفض. كده واضح؟ لكن الذي معي إيه؟ أنا وافقت هذا القائل في بعض ما قاله ووافقت القائل الآخر في بعض ما قاله. طيب الرابع، إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق، هذا تفعل هذا القول يصح البيع بشرط العتق، فهل يصح الشرع أو يفسد؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله أصحهما أن الشرط يصح. طيب وإذا صح الشرط يلزم المشتري الوفاء به فيجب عليه أن يعتق العبد إذا صح الإيه؟ الشرط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر إلا اشتراط الولاء، وأنا شرحت لك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتاعيها خذيها واشترطي لهم الإيه؟ الولاء. حصل هذا إيه؟ أن أهل بريرة رضوا بأخذ المال وبيع بريرة لعائشة بشرطين، ما هما؟ الولاء والعتق. النبي أنكر ماذا؟ ولم ينكر العتق، يبقى يصح البيع بشرط العتق. والعقد تضمن أمرين، اشتراط العتق واشتراط الولاء، ولم ينطق عن الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم إلا للثاني، فيبقى الأول مقررا عليه. استفدته من أين؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. عقد وقع فيه أمرين، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وسكت عن الآخر، يبقى أقر الآخر. أنكر اشتراط الولاء ولم ينكر اشتراط العتق، يبقى اشتراط العتق أبيع بريرة بشرط عتقها، هذا الذي أقره النبي ولم ينكره. فأخذ الحكم في جواز بيع العبد بشرط عتقه، أخذ ذلك من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من لفظ الحديث، أي ويؤخذ أيضا ليس من الإقرار فقط، بل يؤخذ أيضا من لفظ الإيه؟ الحديث، فإن قوله اشترطي لهم الولاء من ضرورة اشتراط الولاء، من ضرورة اشتراط العتق، فيكون من لوازم اللفظ لا من مجرد التخير. ثانية واحدة، ما معنى اشترطي لهم الولاء؟ يعني التزمي لأهل بريرة، اشتري منهم بريرة، اشتري منهم بريرة واشترطي لهم الولاء. أنا بصدد الآن الاستدلال على جواز بيع العبد بشرط العتق، وأن هذا يؤخذ من لفظ الحديث بالإضافة إلى الإقرار الذي سبق. النبي يقول لعائشة اشتريها منهم واشترطي أي التزمي لهم بأن يكون الولاء لهم، التزمي بأن يكون الولاء لأهل بريرة. هو الولاء مرتب على إيه؟ على العتق. يبقى معنى ذلك إيه؟ اشتريها وأعتقيها وبالعتق يثبت ولاء، هذا الولاء التزمي به لهم. كده واضح؟ يبقى لا ولاء بدون عتق. يبقى لما قال لهم اشترط لهم الولاء أي بعد عتقها، لأنه لا ولاء بدون عتق، فيؤخذ هذا من لوازم اللفظ. يبقى ذكر الولاء دل على العتق التزاما، كما أن لفظ السقف يدل على لفظ على معنى الجدران التزاما، لا ولاء بدون عتق، فما دام الولاء موجود فقد وجد قبله العتق. طيب، ومعنى صحة الشرط أنه يلزم به من جهة المشتري، فإن امتنع فهل يجبر عليه أم لا؟ أنت يلزمك الوفاء بهذا الشرط، إن امتنعت فهل يجبر عليه أم لا؟ لو قلنا يجبر عليه يبقى لا كلام، طب وإن قلنا لا يجبر عليه قال يبقى يثبت الخيار. فيه اختلاف بين أصحاب الشافعية، إذا قلنا يجبر عليه يبقى خلاص الشرط بحكم الإجبار سيتحقق، وإن قلنا لا يجبر أثبت الخيار للبائع، يرد له ماله ويسترجع عبده. كده واضح؟ الخامس، اشتراط الولاء للبائع هل يفسد العقد؟ اشتراط الولاء للبائع احنا دلوقتي اهل بريرة باعوها لعائشة، ونبي قرر قاعدة عامة أن الولاء لمن؟ الولاء لمن أعتق، فيكون الولاء من حق من؟ المشتري عائشة. طب هل يصح البيع مع اشتراط أن يكون الولاء للبائع؟ والولاء إنما يثبت للمشتري المعتق لا للبائع، صح كده ولا لا؟ طيب، إذا اشترط البائع ما ليس له، أنا أبيع العاز العبد بشرط أن تعتقه وبشرط أن يكون ولاؤه ليس لك بل لي، اشترط ما ليس له، هل هذا الاشتراط يبطل العقد ولا لا يبطله؟ تتصور هذا الكلام؟ فيه خلاف، وظاهر الحديث أنه لا يفسده، بدليل أن النبي قال اشترط لهم الولاء لما قال فيه واشترط لهم الولاء، ولا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عقد باطل، ولا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عقد باطل. طب وإذا قلنا أن هذا الشرط صحيح، وأن اشتراط البائع للولاء صحيح، وإذا قلنا أن اشتراط الولاء للبائع صحيح، فهل يصح الشرط؟ وتلتزم عائشة بهذا الأمر وأن تبذل لهم الولاء ولاء بريرة؟ اختلفوا في مذهب الشافعي، والقول ببطلانه موافق لألفاظ الحديث وسياقه، ببطلان هذا الشرط موافق لألفاظ الحديث، فإن النبي أنكر على هؤلاء على أهل بريرة وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فشرطكم الولاء باطل. كده واضح؟ وسياق الحديث، وسياق الحديث، والقول ببطلان هذا الشرط موافق للقياس أيضا من وجه، وهو أن القياس والقاعدة العامة، أن القياس والقاعدة العامة يقتضي أن الأثر مختص بمن صدر منه السبب. القاعدة العامة قياس. وموافق للقياس والقاعدة العامة. أن إيه؟ أن الأثر مختص بمن صدر منه السبب. الأثر مختص بمن صدر منه السبب. من صلى صلاة استكمل فيها الشروط والأركان وانتفت عنها الموانع، صلاته هذه يترتب عليها إيه؟ الإجزاء، يترتب عليها الإجزاء وسقوط التكليف والتعبد، صح كده ولا لا؟ صلاتك أنت يترتب عليها الإجزاء في حقك أنت، صح كده ولا لا؟ ولا يمكن أن أقول الإجزاء عن عن عني أنا وقع لصلاتك أنت، وتصور أنا عندي عندي سبب وأثر. أولا ممكن هذه العبارة نعبر مثلا الشيخ ممكن نعبر بألفاظ أخرى، يعني ممكن نقول الأثر والمؤثر. الأثر والإيه؟ الأثر، الأثر مختص بمن صدر عنه المؤثر، صح كده؟ فالإجزاء المترتب على صلاتك مختص بإيه؟ بصلاتك، ماشي؟ يبقى لا يمكن أن يكون الإجزاء في حق عمرو ثابت بالصلاة التي أداها زيد، متصور؟ يبقى الأثر مختص بالسبب والمؤثر، الأثر مختص بالسبب والمؤثر. طب الولاء أثر يترتب على ماذا؟ على العتق الصادر من من؟ ممن صدر عنه. فأنت يبقى عائشة رضي الله عنها اعتقت، ويترتب على عتقها ثبوت الولاء لها، كده واضح؟ طيب هم شرطوا أن يكون هذا الولاء لهم، يبقى يثبت الولاء لأهل البريرة بعتق عائشة، يثبت الولاء لأهل بريرة بعتق عائشة، كسقوط الصلاة عني بصلاتك أنت، كده واضح؟ وسقوط الصيام عني بصومك أنت، وأنت تقول الأثر يختص بمن صدر عنه السبب والمؤثر، الأثر يختص بمن صدر عنه السبب والمؤثر، كده واضح؟ يبقى هذا هو هذه القاعدة العامة. فإذا قلنا ببطلان هذا الشرط، لماذا؟ لأن عتق عائشة إنما يثبت الولاء، الولاء يترتب أو يثبت لمن صدر عنه العتق، وقد صدر عن عائشة فيثبت لها الولاء، وهو أن القياس يقتضي أن الأثر مختص بمن صدر منه السبب. هذه قاعدة تحفظ، الأثر مختص بمن صدر منه السبب وبمن صدر منه المؤثر، والولاء من أثار العتق فيختص بمن صدر منه العتق وهو المشتري المعتق عائشة رضي الله عنها كما في الحديث. طب وهذا التمسك والتوجيه في صحة البيع والشرط يتعلق بالكلام على معنى قوله واشترط لهم الولاء. طيب خلاص كده لحد كده كان مفهوم. هذا والتمسك والتوجيه في صحة البيع والشرط يتعلق بالكلام على معنى قوله واشترط لهم الولاء، بناء على ماذا؟ بناء على أن اللام على معناها، وأنها ليست بمعنى على، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اشترط له الولاء والتزم لهم بهذا الولاء. كده واضح؟ طيب ولو حملنا هذا الحديث على ظاهره واشترط لهم الولاء واعطيهم هذا الحق، يبقى يصح للبائع ان يبيع عبده بشرط ان تعتقه ايها المشتري ويكون ولاؤه لي. السادس، الكلام على الاشكال العظيم في هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم واشترط لهم الولاء، وهو ان يقال كيف ياذن النبي صلى الله عليه وسلم في البيع على شرط الفاسد، وكذلك كيف يأذن حتى يقع البيع على هذا الشرط ويأخذ البيع عليه ثم يبطل اشتراطه. تفهم هذا الكلام؟ حاصله في الآتي: ويدخل البائع عليه ثم يبطل اشتراطه. تصويره في الآتي: خذيها واشترطي لهم الولاء واجعليهم يشترطون هذا الشرط الفاسد. فما الذي يحصل؟ أهل بريرة يقومون ببيعها إلى عائشة على أن ولاء بريرة إنما يكون لأهلها لا يكون لعائشة، وبعد أن يتم العقد نقول لهم هذا الشرط إيه؟ فاسد، لا يلزمنا الوفاء به، وولاء بريرة يمكن أن يكون لكم ويمكن أن لا يكون، نبذله أو لا نبذله. كده واضح؟ يبقى انت كده حصل تغرير بالايه؟ تغرير بالبائع. بيع بريرة ولك ولاؤها، بيع بريرة الي وانا اعتقها ولك ولاؤها، وبعد ان تبيعها اقول هذا شرط فاسد لا يلزم الوفاء به. كده واضح؟ هو ده محل الايه؟ كيف يلزم النبي صلى الله عليه وسلم في البيع على شرط فاسد ابتداء؟ كان المتبادر ان النبي صلى الله عليه وسلم ينكره. طيب وكيف ياذن في هذا البيع الفاسد حتى يقع البيع على هذا الشرط ويدخل هو ضبط عندي ويدخل البائع ويدخل المشتري البائع على البائع ماشي ويدخل المشتري البائع عليه ثم يبطل ايه؟ اشتراط، يقول هذا الشرط لا يلزمني، شرط في ايه؟ شرط الفاسد. ماشي؟ فاختلف الناس في الكلام على هذا الاشكال، فمنهم من صعب عليه، ماشي؟ فانكر هذه اللفظه، اعني قوله اشترطي لهم الولاء. وقد نقل ذلك عن يحيى بن أسلم. لم يستطع أن يوجه هذه الجملة، لم يستطع أن يوجه هذه الجملة، فقال إيه؟ هذه الجملة لعلها غير ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالها، ولا أحتاج الجواب على الحديث. ماشي؟ وقد نقل ذلك عن يحيى ابن أكثم. من يحيى ابن أكثم؟ يحيى ابن أكثم هو وزير المأمون، رئيس وزراء خليفة العباسي اللي هو المأمون، كان يحيى ابن أكثم هذا المعتزلي، رأس رؤوس المعتزلي، وكان هو رئيس الوزراء المأمون يعني. قال الشيخ وقد نقل ذلك عن يحيى بن أكثم أنه أنكر هذه اللفظة وأنكر ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني عن الشافعي رضي الله رحمه الله قريب منه وأنه قال اشتراط الولاء رواه هشام ابن عروة عن أبيه وانفرد به دون غيره من رواة هذا الحديث، وغيره من رواته أثبت من هشام، فكأنها كأنه يقول أن هذه الزيادة زيادة إيه؟ شاذة. مش التعريف الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فيقول هذه الزيادة تفرد بها هشام وغير هشام أثبت منه، فهذه الزيادة شاذة. والأكثرون على إثبات اللفظة للثقة براويها، ماشي؟ للثقة براويها، هذه الزيادة زيادة للثقة، والزيادة من الثقة إيه؟ تقبل. واختلفوا في التأويل والتخريج، وذكر فيه وجوه، أحدها أن لهم بمعنى عليهم، كده واضح؟ واشترط عليهم الولاء. طب وإذا اشترطت عليهم الولاء يبقى يكون الولاء لمن؟ لعائشة. ويتفق هذا مع قوله إنما الولاء لمن أعطه، يبقى هم شرطوا لأنفسهم الولاء، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، وأمر عائشة أن تشترط عليهم الولاء. وغاية ما في الباب أنها عبرت عن على بإيه؟ باللام. اشترطي لهم أي اشترطي عليهم الولاء، ويكون هذا الولاء سيادة عائشة. واستشهدوا لذلك بقوله لهم اللعنة، والمعنى عليهم اللعنة. وبقوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم أي وإن أسأتم فعليهم، بمعنى عليها. قال الشيخ وفي هذا ضعف. أما أولا فلأن سياق الحديث وكثيرا من ألفاظه ينفيه، كده واضح؟ هو في الحديث إيه؟ في الحديث أنهم قال فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. أهل بريرة أبوا بيع بريرة إلا أن يكون لهم الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء. هنا في تعليق يقول في الحاشية قال النووي تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف، لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر الاشتراط، ماشي؟ وقال أو قال اشترط لهم الولاء، ثم بعد ذلك قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. يبقى الشرط الواقع أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال اشترط لهم الولاء ثم قال ما بال أقوام يشترطون الشروط. فلو كان المعنى اشترطي عليهم الولاء فهذا الاشتراط موافق للشرع، وموافق لقول النبي إنما الولاء لمن أعتق، فكيف يصغ إنكاره؟ يبقى الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم هو اشتراطهم الولاء لأنفسهم، فاللام على بابها وليست بمعنى على. يقول الشيخ النووي قال النووي تأويل الكلام بمعنى على هنا ضعيف، لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر الاشتراط، ولو كان بمعنى على لم ينكره. كيف ومن ألفاظه فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، وقيامه صلى الله عليه وسلم خطيبا وإنكاره وغير ذلك يدل على ماذا؟ يدل على أن اشترط لهم الولاء على بابها وليست بمعنى على. أما أولا فلأن سياق الحديث وكثيرا من ألفاظه ينفي. سياق الحديث يؤخذ من ماذا؟ يؤخذ من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أنكر شرطا، هل أنكر شرط الولاء الثابت لعائشة عليه، ولا أنكر شرط الولاء الثابت لهم؟ الثابت لهم. فسياق الحديث وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن اشترط لهم الولاء على بابها. وكثير من ألفاظه كقوله فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. وأما ثانيا فلأن اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع، فلا تدل على مطلق الاختصاص، فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع وقد لا يدل. لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع بل تدل على مطلق الاختصاص، فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع وقد لا يكون. عايز يقول إيه؟ أن اللام موضوعة في لغة العرب بإذاء معنى هو الاختصاص. كده واضح؟ وهذا الاختصاص تحته أفراد كثيرة. يعني اللي منهم الآن فردان. الفرد الأول اللي هو الاختصاص النافع والاختصاص الضار. كده واضح؟ طيب احنا قلنا دلوقتي تعرفين قضية الاشتراك المعنوي؟ اشتراك معنوي. ما هو القدر المشترك بين الاختصاص النافع والاختصاص الضار؟ مطلق. مطلق الاختصاص. اللام موضوعة لمطلق الاختصاص، فحملها على احد المعنيين بخصوصه يحتاج الى دليل مقيد. كده واضح؟ يبقى ان تحمل اللام على الاختصاص النافع، اقول اين القرينه التي عينت هذا المعنى. تحمله على الاختصاص الضار، اقول اين القرينه التي عينت هذا المعنى. كلفظ الرقبه تحمله على خصوص زيد، او تحمله على خصوص عمرو، اقول تعيين زيد لان يكون مدلولا لمعنى الرقبه، لكي يكون مدلولا للفظ الرقبه يحتاج الى دليل مخصص مقيد، او خصوص عمرو كذلك يحتاج الى دليل مخصص مقيد. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى اللام في لغه العرب موضوعه لمطلق الاختصاص، والاختصاص النافع فرض منه، والاختصاص الضار فرض منه، وحمل المشترك على احد معنيه بخصوصه يحتاج الى دليل. اين الدليل؟ هذا حصل كلام الشيخ. واما ثانيا فلان اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع، بل تدل على مطلق الاختصاص، فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع وقد لا يكون. طب الحاصل، مش انت قلت الان اللام بمعنى على، فهي محموله على الاختصاص الضار. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هذا اختصاص نافع. وإن أسأتم، لماذا قلنا فلها أي فعليها؟ لأن هذا اختصاص إيه؟ الحسنة تختص بك اختصاصا نافعا، والسيئة تختص بك اختصاصا ضارا. فلذلك قلنا وإن أسأتم فإيه؟ فلها أي فعليها. ولم نؤول قوله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. طب الآن خذيها واشترطي لهم أي عليهم، هذا يجوز في لغة العرب بس لا يصح إلا بدليل، لأن اللام لمطلق الاختصاص ولا تحمل على الاختصاص الضار إلا بإيه؟ بدليل. أين الدليل؟ كده واضح؟ يبقى حاصل كلام الشيخ رحمه الله أن اللام لمطلق، أن اللام لمطلق الاختصاص فلا تحمل على الاختصاص الضار بخصوصه إلا بدليل وقرينة. فأين الدليل وأين القرينة؟ لا، هذا أولا. وأما ثانيا فلأن اللام وثانيها تعود على ماذا؟ الوجوه التي يجاب بها عن قوله اشترط لهم الولاء. أولا أنت قلت اللام بمعنى على، وقلنا هذا ضعيف. ثانيا كيف تتعامل مع قوله واشترط لهم الولاء؟ كيف تجيب عنه؟ قال ما فهمته من كلام بعض المتأخرين وتلخيصه أن يكون هذا الاشتراط بمعنى ترك المخالفة لما شرطه البائع وعدم إظهار النزاع فيه فيما دعوا إليه، وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل. تفهم هذا الكلام؟ يعني أنت تقول كأن النبي يقول لعائشة ما هو محل النزاع بينك وبينهم؟ نعم، الوقت انتهى، هو انتهى فعلا عندي. ماشي، طيب ممكن نتوقف هنا ان شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.